لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو 28 من ذي القادة لعام 1431 من هجرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ذكر الارتياد بالبول مكانا سهلا لئلا يقطر على البائل منه. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثنا المقرئ قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال حدثنا المقرئ قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: لما قدم ابن عباس البصرة حدثوه بأشياء عن أبي موسى، فكتب بها ابن عباس إلى أبي موسى، فكتب أبو موسى: إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى دمثا من أهل حائط فبال فيه، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. وروينا عنه أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، وفي الإسنادين جميعا مقال. قال: حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: قوله دمث يعني المكان اللين التهل، وقوله فليرتد لبوله يعني أن يرتاد مكانا لينا منحدرا ليس بصلب فينفضح عليه، أو مرتفعا فيرجع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلخيص المسألة: حكم الارتياد للبول مكانا سهلا. حكم الارتياد للبول مكانا سهلا. ذكر المصنف رحمه الله فيه حديثين، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. والحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، حديث ضعيف أيضا. فالحديثان ضعيفان، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك فقال: وروينا أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، وفي الإسنادين جميعا مقال. يعني إسناد حديث ابن عباس وإسناد حديث أبي هريرة كلاهما ضعيف. وبرغم ضعف الحديثين إلا أن العلماء استحبوا أن يرتد لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد عليه الرشاش فيتنجس ثوبه أو بدنه، والتوقي من النجاسة واجب، التوقي من النجاسة واجب. والدليل على ذلك، الدليل على أن التوقي من النجاسة واجب، أحسنت بارك الله فيك، الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالاستنزاه من البول واجب، ولذلك قال العلماء باستحباب ذلك برغم ضعف الحديثين، إلا أن الحكم يندرج تحت قاعدة تؤيدها أحاديث أخرى كما ذكرنا لكم. ومعنى أن يرتاد لبوله مكانا دمثا أو دمثا، أي أن يكون المكان رخوا سهلا حيث يدخل فيه البول ولا يكون صلبا فيرتد الرشاش عليه، هذا معنى أن يرتد لبوله، أن يتخير لبوله. نعم. قال رحمه الله: ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها. ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: اتقوا اللعنتين. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول في الماء الراكد. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا اللعنتين. قال: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال: الذي يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم. الإمام ابن منذر رحمه الله يقول: ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها، ثم ذكر من هذه المواضع البول في الماء الراكد، ثم ذكر البول في طريق الناس أو مجلسهم، التغوط في طريق الناس أو مجلسهم، ثم ذكر البول في الجحر، ثم ذكر البول في المغتسل. هذه الأماكن والمواضع التي ذكرها ابن المنذر في النهي عن البول أو التعوض فيها، ثم ذكر بعدها الرخصة في البول في الإناء إذا أعد لذلك، فقال: الرخصة في البول في الآنية. وذكر حديث الطط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له طط يبول فيه تحت سرير. إذن هذا التصور المجمل لما أراد أن يذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. نبدأ في الشرح المفصل. الباب الأول ذكر فيه حديث النهي عن البول في الماء الراكد. إذن اكتب المواضع، تلخيص المسألة: المواضع التي صح النهي عن البول أو التعوض فيها. أولا: البول في الماء الراكد، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. والدليل الثاني ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. هذا هو الموضوع الأول الذي ذكره ابن المنذر وذكر عليها هذين الدليلين. الموضع الثاني الذي ذكره هو التغوط في طريق الناس، والموضع الثالث التغوط أكرمكم الله في مجالس الناس. وذكر على هذين الموضوعين حديثا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا اللعنتين. قالوا: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال: الذي يتغوط في طريق الناس أو في مجلس قوم. لفظ مسلم: اتقوا اللعانين، وكلاهما بمعنى، يعني اللعنتين أي الفعلتين اللتين تسببا اللعن. وذلك أن الناس يأتون في الحر الشديد في الصحراء إلى ظل شجرة فإذا أرادوا أن يستريحوا من عناء الشمس والحر وجدوا أحدا قد تغوط في هذا المكان وخرجت الرائحة الكريهة، فحينئذ قد يلعنه بعض الناس أو يلعن من فعل ذلك، ولذلك سميت باللعنة أو اللعنين، سميت باللعنتين أو اللعنين. والأمر الثاني الذي يتغوط في طريق الناس، إذن في ظل الناس أو في مجلس القوم تحت ظلال الأشجار، وفي طريق الناس في وسط الطريق يتغوط في طريق الناس أيضا، هذا يؤذي الناس ويؤذي المسلمين. هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع الذي ذكره النهي عن البول في الجحر، وهذا حديثه لم يصح. إذن نقول الموضع الرابع لم يصح حديثه، سوف نوضح ذلك. والموضع الخامس البول في المغتسل، سوف نبينه بعدما نأخذ البول في الجحر. قال رحمه الله ذكر الله عن البول في الجحر. قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق واخبرنا نصر بن علي، قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده عن عبد الله بن فرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الجحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. هذا الحديث يا أخواني حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن سارج، رواية قتادة عن عبد الله بن سارج رضي الله عنه. قتادة مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، وكما تعلمون بأن حديث المدلس إذا عنعن يحمل على الانقطاع إلا أن يصرح بالتحديث. هذا إذا لم يختلف في سماعه من شيخ، إذا لم يختلف في سماعه من شيخ، يعني المحدثون متفقون، يعني المحدثين متفقين على أنه سمع من شيخه فلان لكنه مدلس، فلا بد أن يصرح مع كل رواة بالتحديث، لأنه قد يروي عن شيخه بواسطة فيسقط الواسطة ويعنع، والواسطة لا ندري هل ثقة أم غير ثقة وهكذا. أما حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه مدلس وقد عنعن من جميع الطرق، ولم أقف على طريق حتى الآن في تحديث أو إخبار مع يعني التقصي والتحدي، فلو أن أحدكم وقف على طريق صرح فيه بالتحديث يكون قد أتحسن بهذا. المشكلة الثانية الاختلاف في سماع عبد الله، سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، فإن كثيرا من أهل العلم لا يثبتون سماعه أصلا من عبد الله بن سرجس، ولكن أثبت سماعه علي بن المديني وابن خزيمة وابن السكن، ولكن بقيت العلة الأولى ثابتة. إذن هذا الإسناد ضعيف. السؤال: هذا الحديث في فضائل الأعمال أم في الأحكام أم في العقيدة؟ هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول أحدكم في الجحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. نعم، في الأحكام والعقيدة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث في الأحكام لأنه نهي عن فعل، والنهي إما للتحريم أو للكراهة، هذا حكم شرعي فهو في الأحكام. الأمر الثاني أنه يخبر بأمر غيبي أن الجحور مساكن الجن، وهذا لا نعرفه إلا عن طريق الكتاب أو السنة لأنها عقيدة. إذن لابد من صحة الإسناد في هذا، لابد من صحة الإسناد في ذلك، والإسناد ضعيف. ف سواء كانت إنها من مساكن الجن من كلام قتادة أو من كلام أو أنه رواها عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر عقيدة، والأمر عقيدة. نعم. طيب، إذن النهي عن البول في الجحر لم يثبت. ننتقل إلى القضية الثالثة أو القضية الخامسة، الموضع الخامس، وهو النهي عن البول في المغتسل. قال رحمه الله: ذكر النهي عن البول في المغتسل. قال: حدثنا إسحاق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الأشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يظلن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عوانة عن رواد بن عبد الله الأولي عن حمير بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. وروينا عن عمران بن حسين أنه قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. وروي عن علي أنه نهى عن ذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن عنقمة بن مرثد عن سليمان بن مريدة عن عمران بن حسين أنه قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن تيمية عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله. قال ليث قال عطاء: إذا كان له مخرج فلا بأس به. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبان ابن أبي عياش عن أنس قال: قلت: لا يكره البول في المغتسل. قال: ويأخذ منه اللمم. وحدثت عن إسحاق قال: أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن ميسرة وأصحاب علي عن علي أنه كان ينهى أن يبول الرجل في مغتسله. وفرق عطاهم بين المغتسل والمشيد وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء. فقال: أن المشيد فلا يستقر فيه شيء ولا أبالي أن أبول فيه وهو زعم أبول فيه، وكان أن يبول فيما كان في بطحاء منه. وقال الثوري: يبار فيه إذا كان يجري. وكان إسحاق يكره البول فيه وإن كان يجري للحديث. قال أبو بكر: والذي قاله عطاء حسن. وقد دفع حديث ابن مغفر بعض أصحابنا وقال: لم يروه غير أشعث الحداني عن الحسن ووقفه سائر من رواه. وحديث داود الأودي حديث منكر ولا يدرى محفوظ هو أم لا. تلخيص المسألة: ذكر النهي عن البول في المغتسل. أولا، بعض الألفاظ الغريبة. ذكرنا باب النهي عن البول في الجحر. ما هو الجحر؟ نعم أحسنت، الجحور هي الشقوق في الأرض، والجحر والشق في الأرض، الشق في الأرض أو الثقب في الأرض، هذا هو الجحر. طيب، ذكر هنا المستحم. ما معنى المستحم؟ المستحم هو المكان الذي يستحم فيه أو يغتسل فيه. فإن عامة الوسواس منه، الوسواس يعني الشكوك التي تعتري الإنسان من قبل الشيطان، الشكوك التي تعتري الإنسان من قبل الشيطان. ما معنى الوسواس الخناس؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ها؟ أحسن، يخنث يعني يخنث يخطئ. أحسن، بارك الله فيك. الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس، الخناس أي الذي يسكت ولا يوسوس، يخنث يعني يسكت. فكأن الإنسان إذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنا أي سكت وانكمش. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، فإذا ذكر الإنسان ربه خنت. وسكت وسكن. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ومن الألفاظ التي ذكرت هنا أيضا لفظ اللمم في أثر أنا قلت لما يكره البول في المغتسل، قال يأخذ منه اللمم. ما هو اللمم؟ صغائر الذنوب؟ لا، ليس كذلك. اللمم المذكور هنا المقصود به اللمم في الآية إلا اللمم، نعم صغائر الذنوب، لكن اللمم المذكور هنا إيه؟ الرش، الرشاش يعني؟ لا، اللمم الوسواس، اللمم الوسواس. وأنتم تعلمون القاعدة الأصولية في فهم النصوص الشرعية، قاعدة الأصولية في فهم النصوص الشرعية، أكتب القاعدة دي مهمة جدا. وقد ذكرتها في البداية في أصول الفقه في فصل القواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة. هذه القاعدة مهمة جدا، وهي السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات، السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. كلمة اللمم قد يقصد بها صغائر الذنوب، وقد يقصد بها ما يلم بالإنسان من الوسوسة ونحوها. فعندنا احتمالين، احتمال يكون المقصود صغائر الذنوب، واحتمال يكون المقصود الوسوسة. ففي الآية الكريمة كان السياق أنه يدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل يغفر اللمم، إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم ما يلم به كل إنسان من صغائر ونحوها، قد لا تنفك، لا ينفك عنه إنسان لبشريته، كل بني آدم خطاء. فاللمم المقصود به هنا السياق يقول بأن المقصود به صغائر الإيه؟ الذنوب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إذن السياق يتكلم عن الذنوب والفواحش والكبائر والصغائر، إلا اللمم باستثناء اللمم. فالسياق يدل على أن المقصود باللمم هنا الإيه؟ صغائر الذنوب. لكن هنا لما قال لما يكره البول في المغتسل، قال يأخذ منه اللمم، فالمقصود باللمم هنا إيه؟ الوسواس. لأنه إذا بال في المغتسل ثم استحم فيه أو اغتسل فيه، قد يأتي الوسواس يقول جاءك رشاش البول فتنجس ثوبك أو تنجس جسدك، ويظل يشك ويوسوس. فالمقصود هنا الوسواس. أيضا كلمة عين، كلمة عين ليست واردة هنا لكن هي مثال على ما ذكرت من القاعدة الأصولية. كلمة عين يا أخواني يراد بها الجاسوس، أحسنت، ويراد بها عين الماء، أحسنت، ويراد بها الذهب، الذهب نفسه اسمه عين، ويراد بها أحسنت العين الباصرة، وعين الشيء ذاته، ذات الشيء. إذن عندنا خمسة معاني لكلمة واحدة في اللغة وهي كلمة العين. كيف نعرف المعنى المختار أو المعنى المراد بلفظة العين؟ بالسياق. يعني لو قلت لك ما معنى العين، تقول لي ضعها في جملة، فأقول نظر إليك بعينه، المقصود بها العين الإيه؟ الباصرة. تمام. أطلق الأمير عيونه بالمدينة، جواسيسه. تمام. شرب الرجل من العين، يعني عين الماء. لا تباع العين بالعين إلا يدا بيد، مردها الذهب. نعم. هذا الشيء بعينه بذاته. إذن كلمة عين كلمة واحدة يرد هذه المعاني كلها. إذن نعيد القاعدة مرة أخرى فنقول السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. طيب، من الألفاظ المذكورة هنا في الباب ف فرق عطاء بين المغتسل المشيد وبين ما ليس بالمشيد مثل البطحاء. إذن عندنا مغتسل مشيد ومغتسل بطحاء. ما معنى المغتسل المشيد؟ المبني اللي عليه جدار. لا ليس صحيح المشيد يعني المبلط الأرض مبلط. كان زمان لا ليس هناك رخام وليس هناك بلاط وإنما كان هناك الجص نحن نسميه الأسمنت، فكانوا ينعنونه بالأسمنت ونحوه، أو قبل الأسمنت أيام عفاء كانوا يبلطونه بالطين، لكن الطين كان هناك رمل فكانوا يبلطونه يكون ناعما يعني ناعما بالنسبة لهم، هذا يسمى المبلط أو يسمى المشيد أي الناعم الذي لا يقف عليه ماء ولا بول، ويشبهه في زماننا الحمام أو البانيو المبلط إما بالبلاط أو السيراميك أو الرخام أو نحو ذلك من هذه الأحجار الحديثة التي يضعها الناس في بيوته. عكسه البطحاء، البطحاء الحجارة الصغيرة، إذا كان مفروشا حجارة صغيرة، وذكرت قبل ذلك أن البطحاء هي حجارة صغيرة تشبه حجارة الأسفلت التي تلقى على الأسفلت قبل وضع مادة القار عليه، وهذه مشهورة في السعودية جدا، يفرشون بها بعض المجالس في الصحراء ونحو ذلك ويجلسون عليها هكذا، هذا اسمه البطحاء، هذه هي البطحاء. وكذلك المفروش عندنا في مصر بما يسمى بالردم، الردم أو الشرب، هذه مصطلحات عامية عندنا في مصر، الشرب أو الردم أو نحو ذلك تخالف الرمل وتخالف الإسمنت ونحو ذلك، يعني إذا كان خشنا، إذا كانت أرضيته خشنة فإن البول قد يرتد ويحمل بين طيافه شيئا من البول، فحينئذ تكون هناك وسوسة فالإنسان لا يبول فيه. فرق عطاء بين المشيد يعني المبلط الناعم وبين الخشن الذي بطحاء، فقال بأن الناعم لو بال الإنسان فيه لا بأس لأن الماء يأخذه معه وليس هناك وسوسة، أما الخشن الذي في بطحاء ونحوه لا يبول فيه لأنه لو بال فيه لظل البول أكرمكم الله. الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: والذي قاله عطاء حسن. لو سألتك سؤالا فقلت ما هو ترجيح ابن المنذر في هذه المسألة؟ تقول رجح قول من؟ أحسنت، رجح قول عطاء. إذن ذكر نهيا عن البول في المغتسل عموما، هذا القول الأول، سواء كان مشيدا أو غير مشيد. الأمر الثاني أو القول الثاني ذكر التفريق بين المشيد وغير المشيد، وهو قول عطاء ومن وافقه كالثوري وإسحاق، ثم رجح قول عطاء. نرجع إلى تحقيق الأحاديث التي معنا. ذكر حديثين، حديث الأول حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث روي مرفوعا هكذا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وروي موقوفا على عبد الله بن مغفل من قوله، والراجح الوقف. إذن الصحيح أنه من قول عبد الله بن مغفل. لماذا؟ لماذا رجح العلماء الوقف؟ لأن الحديث روي مرفوعا من طريق الأشعث عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. والحسن البصري مدلس كما تعلمون وقد عن الحسن عن عبد الله مغفل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. والطريق الأخرى من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل من قوله موقوفا. البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. قال العقيلي وحديث شعبة أولى. فإن قال قائل هنا أيضا قتادة عن عقبة بن صهبان، وقتادة إيه؟ قتادة ماله يا جماعة؟ مدلس. وقد عن ولم يصرح بالتحديث. فالجواب أحسنت بارك الله فيك، الجواب أن شعبة روى عنه، وشعبة يكفينا تدليس المدلسين. فإذا روى شعبة عن مدلس حتى لو عن هذا المدلس يحمل على الإخبار والسماع، لأن شعبة كان يسأل أسمعته؟ إن قال نعم كتبه، وإن لم يقل إن قال لا يكتبه. فرجحت يعني رجح العقيلي رواية شعبة من أجل ذلك. ورواية شعبة هنا موقوفة وليست مرفوعة، ورواية الأشعث عن الحسن مرفوعة. إذن الصحيح أن حديث لا يبولن أحدكم في مستحمي ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه، الصحيح فيه الوقف على ابن المغفل من قوله. أما الحديث الآخر حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. حديث اختلف العلماء فيه، والصحيح كما قال الحافظ رجال ثقات والحديث حسن. الحديث حسن. إذن الراجح أو الخلاصة في هذه المسألة أن المستحم إذا كان مشيدا ناعما لا يستقر فيه البول والماء يجوز البول فيه بلا كراهة، وإن كان ليس مشيدا يستقر فيه الماء كمن يغتسل في طست ونحوه فيكره البول فيه لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في فصل، وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل يوضع تحت سريره، وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي ولقد دعا بطست فبال فيها وإنه لعلى صدري فخلت فمات ولا أشعر به ولا أوصى. وقد ذكرها التعيد سائر الأخبار في غير هذا الموضع. ذكر المصنف رحمه الله باب الرخصة في البول في الآنية، هل يكره أن يبول الإنسان في إناء أم يجوز؟ ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طف. البول في الطست هذا ثابت يا اخواني في سنن ابي داود بسند الحسن، وقد روينا انه له قدح كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل يوضع تحت سريره. ما معنى كلمة عيدان؟ قدح من عيدان، عيدان يعني خشب. أحسن، عيدان أي خشب، يعني إناء مصنوع من الخشب يسمى من عيدان، يعني من ألواح الخشب، يوضع تحت سريره. الحديث الثاني، وروينا أنه كانت له فخارة يبول فيها. هذا الحديث ضعيف لأن الحاكم رواه من طريق أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن. وأبو مالك ضعيف، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية، نبيح لم يدرك أم أيمن. أم أيمن ما اسمها؟ أم أيمن ما اسمها؟ أحسنت، بركة الحبشية. ما علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعته، بركة الحبشية رضي الله عنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعته. فأم أيمن حتى كانت تنادى النبي صلى الله عليه وسلم وتغلب عليه ويقول نعم يا أمه عليه الصلاة والسلام. فالأثر هذا ضعيف، أن كانت له فخارة يبول فيها ضعيف. الحديث الثالث، حديث ابن خزيمة قال أنبأنا نصر بن علي قال أنبأنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم أي النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، يزعم الشيعة الرافضة أنه أوصى إلى علي بالخلافة، ولقد دعا بطست فبال فيه عليه الصلاة والسلام، وقد دعا بطست فبال فيها، والطست تذكر وتؤنث، فيقول فيجوز أن نقول قد بال فيه وبال فيها، ولقد دعا بطست فبال فيها، وإنه لعلى صدري فانخنف فمات. خنف أي استرخت أعصابه أو مال رأسه عليه الصلاة والسلام، فمات وما أشعر به وما أوصى. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. طيب، تلخيص المسألة، حكم البول في الآنية يكره لغير حاجة ويجوز للحاجة كالبرد ونحوه. إنسان في البرد الشديد لا يستطيع أن يبول خارج البيت أو أن يخرج من غرفة النوم لمرض ونحوه، فلا بأس أن يبول في إناء. وأنتم تعلمون أن البيوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها مراحيض، وإنما كانوا يتبولون أو يتغوطون أكرمكم الله في الصحراء. ففي البرد الشديد والريح الشديدة قد لا يستطيع الإنسان أن يخرج في الصحراء، فحينئذ لا بأس أن يبول في الإناء. فالبول في الإناء ليس محرما ولا مكروها مطلقا. نعم، والأطفال كذلك، الطفل يجوز أن يبول في الإناء للحاجة. إذن خلاصة المسألة، البول في الإناء يجوز للحاجة ويكره لغيرها. نعم نعم، وجه الكراهة، وجه الكراهة أن الآنية للأكل والشرب، وجه الكراهة أن الآنية للأكل والشرب وليست للبول أصلا، فلا يبال فيها إلا للحاجة. نعم، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ أسئلتكم واستفساراتكم عن الأضحية وأحكامها.